العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في أن أدلة المعاملات، ثالثا نقول أدلة المعاملات أدلة الصحة وأدلة اللزوم. موضوع أدلة الصحة ماذا وموضوع أدلة اللزوم ماذا؟ وفي الحقيقة الكلام ليس فقط في أدلة الصحة، يعني بل الكلام في القضية المجعولة ثبوتا حتى عند الشارع التي أخذ فيها محمولها الصحة الشرعية، موضوعها الصحيح العقلائي، والأدلة الشرعية أو القضية الشرعية المأخوذ في محمولها ثبوتا اللزوم موضوعها الصحيح شرعا. فهذا التراتب في الحقيقة بين نفس القضايا المجعولة ثبوتا، ليس فقط في الأدلة، تعبير بالأدلة بالأحرى أنها كاشفة. إذن خريطة التراتب الأسباب والمسببات بهذا النحو الذي مر علينا. على ضوء ذلك يتبين الخلل في استدلال صاحب الكفاية وأبي حنيفة والشيباني من أن النهي الشرعي عن البيع سواء عن السبب أو المسبب، حتى عن المسبب، النهي الشرعي عن المسبب بنفس هذا النهي دال على الصحة، النهي التكليفي المحض طبعا وليس النهي الإرشادي، نفس هذا النهي التكليفي المولوي المحض دال على الصحة، لأنه يكشف عن أن المنهي عنه مقدور، وإذا كان المنهي عنه مقدور فيستفاد ماذا؟ فيستفاد وجوده، أي صحته. الصحة هنا يعني تعني الوجود في باب المعاملات، يعني في المعاني البسيطة، بعرفها المعاني البسيطة، الأمور البسيطة دائر أمرها بين الوجود والعدم، ليست مركبات كي تكون معنى الصحة بمعنى التمامية والفساد بمعنى النقص. فالنهي استدلال هكذا، استدلال أبي حنيفة أن تلميذه وكذا، وتبني صاحب الكفاية لهذا الاستدلال من أن النهي يدل على أن النهي مقدور عليه، فإذا لابد من فرض وجوده، يعني فرض وجوده صحته، فالنهي يكون دال على الصحة. هذا الاستدلال مما بينا من خريطة على حال تراتب القضايا الاعتبارية الشخصية مع القضية الاعتبارية العقلائية مع القضية الاعتبارية الشرعية يتبين فساده بيان ذلك. بيان ذلك هو أن الاعتبار الشرعي سواء الدال على الصحة أو الدال على الفساد، يعني في مقابل كيف الاعتبار الشرعي الدال على الصحة أخذ في موضوع دليل الصحة ماذا؟ الاعتبار العقلائي. وأدلة الفساد في مقابل أدلة الصحة، حل الله البيع وحرم الربا، أدلة الحرمة أيضا أخذت في موضوعها ماذا؟ أخذت في موضوعها الوجود العقلائي، أخذت في موضوعها الوجود الاعتبار العقلائي. فكما أن أدلة الإمضاء الصحة ناظرة إلى الوجود العقلائي للمعاملة أو الإيقاع، أدلة الإفساد أو الرد أو التحريم أيضا ناظرة للوجود العقلائي. فالمنهي عنه في الحقيقة لا بد أن يكون مقدور عليه طبعا، ولكن من ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه ليس الوجود الشرعي للمعاملة، ليس المسبب الشرعي للمعاملة، المنهي عن الوجود العقلائي المسبب العقلائي، وهو موجود ومقدور عليه طبعا، والشارع يردع عنه. فالنهي يدل على أنه المنهي عن مقدور طبعا، لكن المنهي عن وموجود يعني صحيح، لكن موجود وصحيح عند من؟ عند العقلاء لا عند الشارع. لأن أصلا من غير المعقول أن تكون أدلة الصحة موضوعها الصحة الشرعية، تحصيل حاصل. من غير المعقول، كما أن أدلة الفساد من غير المعقول أن يكون موضوعها الصحيح الشرعي. الصحيح الشرعي الشرع يفسد أو يصحح؟ لا يصحح تحصيل حاصل، ولا يفسد سير تناقض، وإنما موضوع أدلة الصحة الصحيح العقلائي يمضيه الشرع في أدلة الصحة، أو موضوع أدلة الفساد أو ما يدل على الإفساد أو الردع موضوعها الصحيح العقلائي يردع عنه الشارع، يردع عنه الشارع، أو الصحيح عند اعتبار معتبر حتى ولو لم يكن عقلاء، لأن بعض الأمور لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حتى العقلاء يعتبروها، لكن الاعتبار الشخصي المتعاقدون يعتبرونها. بالتالي نعم أدلة الإفساد إما الصحيح العقلائي أو لا أقل الصحيح عند المتعاقدين. فالمنهي عن لابد أن يكون مقدور عليه صحيح، ومعنى مقدور عليه موجود صحيح، هذا كلام تام، ومعنى موجود يعني صحيح أيضا هذا كلام تام، بس صحيح أنه موجود عند من؟ مو عند الشارع، إنما عند العقلاء أو عند من؟ عند المتعاقدين أو المتعاقدين. فبالتالي إذا هذا الاستدلال مخدوش من هذه الجهة. ما صار واضح، ليس موضوع الصحيح عند الشارع الصحيح عند العقلاء، لكن ليس كل صحيح عند العقلاء صحيح عند الشارع. كل ما هو صحيح عند الشارع لابد أن يفرض في رتبة، العكس موجود، كل ما هو صحيح عند الشارع لابد أن يفرض صحيح عند العقلاء، لكن ليس كل ما هو صحيح عند العقلاء صحيح عند الشارع. لا، يعني الشارع يأخذ عينة من الصحيح العقلائي لا كلها، أو وكذلك أم الفاسد أنه يأخذ عينا من الصحيح عند العقلاء أو لم يكن صحيح عند العقلاء صحيح عند المتعاقلين يردع عنها عينة أخرى، يردع عنها الشارع يفصل. فهذا الاستدلال من أن النهي عن المعاملة يقتضي يكون منهي عن مقدور موجود صحيح، هذا تام، لكن أين موجود عند من؟ صحيح عند من؟ عند العقلاء أو عند المتعاقلين؟ فهذا الخلط اللي قاعد يصير، وهذا بحث طبعا مو فقط خلطه الان عند ابي حنيفه وتلميذه عن صاحب الكفايه، مع ان صاحب الكفايه رحمه الله عليه في حاشيته على المكاسب ملتفت لهذا المبحث، بس شلون حتى بالكفايه في الصحيح والعام هنا غفل عنه، هاي اللي مر بنا سابقا، مع أنه صعب كفاية من حاشية صافا على المكاتب من يعني خيرة الحواشي وزبدة وعميقة، ولكن هنا غفلة صعب كفاية في ذلك. هذه الغفلة يا أخوان سموه، ليس الكلام فقط في البحث بجد في هذا التنظير الكلي، النهي عن معاملة يقتضي الفساد أو يقتضي الصحة، له هذا بحثنا الآن، هذا بحث كلي في تطبيقات جملة من الأعلام في عدة من المعاصرين غفلوا وقعوا في هذه الغفلة بعد. قالوا في المسائل المستحدثة في البنوك والربا والمصارف البنوك الربوية أو الربا على كل مطلق المعاملات الربوية، الشارع يرد عنها فليست بصحيحة، ليست بصحيحة شرعا، لكن لا مانع من أن المتعاقدين يبنون على الصحيح العقلائي، يتراضون بما هو الصحيح العقلائي. لو كان رضا المتعاقدين مقيدا بالصحيح الشرعي لا يحل لكل منهم التصرف في مال الآخر، ولكن إذا كان رضاهما غير مقيد بالصحيح الشرعي بل مقيد بالصحيح عند العقلاء، ولو فرض في بعض الموارد العقلاء ليس عندهم صحيح أيضا، هم لا إذا كان رضاهما غير مقيد بالصحيح العقلائي مقيد بالصحيح عندهما، حينئذ فساد المعاملة الربوية أو القمارية أو الاحتكارية أو آلات المحرمة والأعيان المحرمة عند الشارع، هذه غدد سرطانية في الاقتصاد التي نهى عنها الشارع، 5 أو 6 محاور غدد السرطان التي شخص إعجاز الدين الحنيف أنها قاتلة للاقتصاد. لو كان رضاهما غير مقيد بماذا؟ بالصحيح عند الشارع، في بعض الموارد ليست صحيحة عند العقلاء، يقول وليكن، مثلا أجل لكم الله في باب العهر أخذ الأجرة لا من باب أنه أجرة شرعية ولا عقلائية، أجرة عند المتعاقدين، ومنها قليل افتح الباب فدي المعاملات المحرمة في هالأبواب 6 أو 7 الكبيرة الخطيرة العظيمة، هكذا كلام جملة من الأعلان واصلين. إذا كان رضا المتعاقدين أو المتعاقدين ليس مقيدا بالصحيح الشرعي، سيقال تخلف الشرط وتخلف قيد الرضا، هذا ليس بصحيح الشرعي، إذن المعاملة فاسدة فلا رضا، وهناك ضمان للمال. رضا المتعاقدين ليس مقيد بالصحيح الشرعي بل ولا مقيد في جملة من موارد الصحيح العقلائي، لأن العقلاء أيضا في موارد العهر وكذا عندهم رضا، من حتى الغرب الآن الزنا عندهم محرم قانونا، لكن تطبيقات الزنا يتطرفون فيها هم. تلاحظون الآن هاي الضجة على رئيس وزراء إيطاليا أنه مومس وعاهر وكذا وفلان، ما يدل أنه هذا الارتكاز الفطري بحمد الله والقانون لا زال موجود في قوانينهم، بس يفسرون الزنا بمعنى معاني أخرى، إما بأجرة هذا الزنا أو بدون إرادة الطرف الآخر فهذا أيضا زنا. المقصود في تفسير الزنا يتصرفون في ماهية الزنا يعني، ولا الزنا نفسه محرم عندهم قانون وضعي أو حتى كملة مسيحية لا زالت الآن في كل الغرب، وحتى الشرق بعد كذلك يعني البوذية وغيرها، سبحان الله إلى الآن هذه الفجور والفواحش محرمة عندهم، إنما الكلام في تطبيقاتها أو ماهياتها وكذا فلان. فالمقصود هذا يقول هذا التقرير أن المتعاقدين إذا لم يكن رضاهما مقيد بالصحيح الشرعي بل في جملة من الواد ولا بالصحيح العقلائي مقيد بالاعتبار الذي بينهما فيكون تصرف كل في مال آخر برضا ليس غصب إذن هو أذن في التصرف لا أقل إذن في التصرف فليس الملكية الملكية الشخص الملكية التي اعتبرها المتعاقدين ليست منضاد عقل عقلائيا رضاهما ليس مقيد بالملكية إذن يباع في التصرف موجود لا يحل مال المؤمن إلا بطيبة نفسه أخوها المطيبة طائبة نفسه لا أقل من يباع في التصرف اي نعم فاذا كان رضا المتعاقدين غير في هالابواب المحرمه المتعدده السبعه والثمانيه واكثر ابواب فيها مئات المعاملات غير مقيد بالملكيه الشرعيه ولا بالملكيه العقلائيه او بالملكيه العقلائيه في ملكات موجوده فرضاهما واذنهما في التصرف موجود فاذا كان اذنهما في التصرف موجود التصرف ليس بحرام في مال اخر الآن هما ارتكبا محرما في إيقاع المعاملة المحرمة لبحث آخر تكليفا لكن وضعا يصح لهم التصرف جملة من الأعلام حتى في بعض الموارد السير الخوي رحمه الله عليه يستفيد بحث العلم هكذا بس هذا انصافا مو في المقام هذا في موارد أخرى في الفقه وقفت عليه قبل فترة قليلة استغراب عن بالي الآن وجملة من تلاميذ السير الخوي هكذا تبنوا وفي يعني أعلام آخرين بس هذا التبني يعني ساقط بالمرة لماذا؟ لأن الشارع عندما ينهى بغض النظر عن بحثنا في المقام النهي عن المعاملة قبل الفساد كلامنا في النهي حتى المختص الإرشادي والتكليفي الشارع لما ينهي عن معاملة ليس يريد أن يقول هذا النهي فقط أريد ثمرة وغاية أن يكون في عالم اعتبار الشارع من يريد أن يتقيد بالاعتبار الشرعي فالاعتبار الشرعي مقيد بكذا قوانين محللة الباقي محرمة ممنوعة أما من لا يريد أن يتقيد بهذه القوانين ف وهو شأنه الدين ما لقيصر لقيصر وشنو ما لله لله في مقولة قديمة علمانية للغة قديمة بالتالي إيه قديما هم هكذا ما لله لله وما لقيصر لقيصر الدين قال لا أنا أريد أن أهذب قيصر أردع قيصر أردع فرعون اذهب إلى فرعون إنه طاغى الدين حتى لأجل يصلح البشرية مو لأجل أنه يتقوقع في عالم اعتبار اسم الدين تنظير كلي هذا ما له معنى دنيا الناس في وادي والدين كآخرة في وادي آخر لمن طلب الآخرة لمن أراد رغبة في الآخرة من لم يرغب في الآخرة هو وشأنه شو هو وشأنه أصل فلسفة الدين هو هذا أنها تأتي لإصلاح الدنيا الناس فبالتالي الشارع يريد أن يردع عن جري العقلاء لذلك هاي الذي مر بنا أن أدلة الصحة أو أدلة الفساد موضوعها الاعتبار العقلائي أو اعتبار المتعاقدين يعني الشارع يقول أنا موضوعي موضوع محور محمولي هجوم المحمول أو إمضاء المحمول بناء المحمول أو هدم المحمول موضوعه هو البناء العقلائي أو المتعاقدين أريد أن أصلحه يردع يقف أمامه يقول لا تجري عليه بما هو عقلاء أيضا لا تجري عليه أنا الشارع كولاية ولي خالق على المخلوقين وأردع أقف حاجزا دون مضي العقلاء يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا غير الشرع، هذا في الشرع. فهذا الإذن من المتعاقدين ما لم يخولهم الشارع، هذه الناس مسلطون على أموالهم. هنا ليس مسلط، لا يحل مال امرئ إلا بطيئة نفسه فيما له سلطة. الشارع ما جعل له سلطة أصلا، لم يعطيك سلطة في مالك كيف ما تشاء، حرم عليك محرمات، ردعك، منعك عنها. كما أن في البدن الناس مسلط على نفسه وبدنه، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أيضا الإنسان مسلط على نفسه وبدنه، لا، مو كيف ما شاء يعبث في بدنه، ليه قوانين، ليه في الباري تعالى أعطى الإنسان سلطة، حتى السلطة التكوينية. الدين أتى يقول لك أنت السلطة التكوينية التي أعطاك الله إياها في أفعالك، في بدنك، في كذا، لها قدرة محدودة، يعني عفوا لها حدود معينة، مو مفتوحة لك تفعل ما تشاء. نعم. واتفاقا الأنبياء والأولياء أشد حبسا من الآخرين، حبسا في حبوسة، لأنه عندهم يشخصون تكاليف. الشريعة هي واحدة، الدين واحد، بس هم يشخصون مصادق ما يلتفت له الآخرين، فدوما هم في حالة حبوس وغناء. شيء عجيب. هذا إيه؟ هذا كلام يعني فارغ عن المحتوى. مجرد يعني الشارع يريدنا على معناه، يريدنا فقط نتعبد بالنهي، نتعبد بال. فالمقصود عليه الحال أن عازل الاعتبار الشرعي عن الاعتبار العقلائي واعتبار المتعاقدين أو المتعاقدين، هذا عليه الحال تصوير وتنظير بعيد عن الحقيقة. أصلاً لما يعبر أن موضوع أحل الله البيع موضوع أدلة الصحة العقلاء، يعني الشارع يريد ناظر، يريد متصرف، ولي تشريعي وحاكم، هل مجرى فأنت ذاك التعبير في القرآن الكريم في الربا، فأذنوا بحرب، حرب يعني حرب يردع، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، انتهوا كذا، بعد زجر قوي وما شابه ذلك. ولا مجرى حرب للمؤمنين، يعني مو للعقلاء، خطاب اصلا موجه للمؤمنين. الشارع ما يقر بالظلم في العباد، في الفساد، الظلم في العباد. لذلك الآية الكريمة هكذا، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال. ها؟ أي كمل، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من النساء. أي أصلاً استضعاف في الأرض يريد يشيل الشارع، فصحيح ما يكره على الدين بحث آخر، أما الظلم أينما كان يحاربه الشارع. فلسفة الجهاد عند مدرسة أهل البيت غير فلسفة الجهاد عند المدارس، مدرسة الخلافة والسقيفة. صحيح بينتنا في بحوث عديدة، ولكن هذه فلسفة موجودة، أن إذا الشعب مظلوم ولو فرض غير مسلم ولو عقلائي يستغيث، يجب عليك النصرة على النظام الإسلامي. نعم، إغاثته، مثل الآن بنود الأمم المتحدة، بنود الأمم المتحدة أيضا كذلك، فطرة دي أنه إذا هناك شعب مستضعف مضطهد محروم مباد دد فيجب أن تغيثه. المقصود أيما كان فدعوى أن، ومن أكبر الظلم هذه الربا، بحث الربا، ياما شعوب دول انهارت بهذه البنوك الربوية الدولية. شرق آسيا الدول الخمس أصبحت نمور اقتصادية في الثمانينات كسرت، أو في أوائل التسعينات كسر ظهرها بتوسط القروض الربوية لعبوا عليها. المقصود هي ما كان، فهذه الدعوة في، شوف لاحظ هذه من أصول القانون، أصول التشريع، مبادئ أحكامية، هذه مو مبحوثة في علم الكلام ولا مبحوثة في علم الفقه، ذاك مبحوثة في الفقه وفي الأصول، في علم أصول الفقه من البحوث الكلامية، ما العلاقة بين الاعتبار الشرعي، وإن كان لها مقدمات كلامية، مقدمات اعتقادية، مقدمات فلسفية، فلسفة اجتماعية، فلسفة ديانية، صحيح. ففي شو مبحث جدا حساس وخطير، أن الردع والنهي، الشارع ما جعل لي سلطة مطلقة، تعال أنت أذن، شنو تأذن؟ هو يردعك، حرم عليك الربا، حرم عليك، حتى ما أعطك سلطة وصلاحية. فالصحيح إذن نرجع إلى نفس هذا الكلام مع لرد أبي حنيفة، أنه النهي يدل على القدرة، والقدرة يدل على وجود الشيء، وجود الشيء يدل على الصحة. نعم وجود عقلائيا، صحة عند العقلاء، الشارع يريد يردع عنه، ما يعتبره صحيح عند الشارع، وإذا لم يعتبره صحيح عند الشارع يريد أن يقف أمام جري وسير العقلاء وتبنيهم لهذا التقنين، لهذا الرافض التقنيني والقانوني، يقف أمامهم سدا منيعا، بل وحتى إن كان العقلاء ليسوا عندهم، أمام المتعاقدين وأمام شذاذ العرف وشذاذ العقلاء إذا أرادوا أن فضح عن بيع المخدرات، بيع المخدرات ممنوع حتى عقلائيا. فيقول صاحب المخدرات صحيح هذا فاسد شرعا وفاسد عقلائيا، لكن نحن نتراضى، الشرع لم يعطيهم صلاحية التراضي بهذا التصرف وهذا النمط، لا، غير مقيد رضانا بالمعاملة، غير مقيد بالمعاملة الشرعية، غير مقيد بالمعاملة العقلائية، لكن مقيد بالمعاملة الشخصية، ولو ليش يعطي فلوس مقابل المخدرات مثلا، أو مقابل عمل محرم أو عين محرمة، وهذه لن يسوغها الشارع، يريد يردع تداول المحرمات معامليا، سواء كانت أعيان أو منافع محرمة أو ما شابه ذلك. فالصحيح إذن النهي يقتضي الصحة، لا، لا يقتضي الصحة عند الشارع، بل نعم يقتضي الصحة عند العقلاء أو الصحة عند المتعاقلين، هذا صحيح، لكن يريد الشارع أن يردع عنها، يقف أمامها. فالصحيح إذن بهل تقريب الاستدلال لأبي حنيفة وغيره أو تبني فعل كفاية في غير محله، النهي لا يقتضي الصحة الشرعية، بل يقتضي الفساد الشرعي، والفساد الشرعي ردع عن الصحيح العقلائي أو الصحيح الشخصي عند المتعاقدين مطلقا. النهي يقتضي الفساد مطلقا؟ لا، أقصد إحنا في صدد نفي للدعوة أن النهي يقتضي الصح، هذا خطأ مطلق، خطأ مطلقا. وأول كلام يعني هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ احنا في صدد الآن نفي للدعوة، لا في صدد إثبات شيء آخر، إثبات شيء آخر بعد ما ندخل، ما أخذنا فيه الشيء الآخر. لا، مو لازم، مو ضرورة سميش، أم لا، احنا هذا يريد يقول النهي يقتضي الصحة، يقتضي الصحة هذا خطأ. الآن لا يقتضي الصحة، يقتضي الفساد، أقوال أخرى نيجي دائما في دقة النتائج وقالب النتائج، واحد يمشي بحذافير إطار الاستنتاج، زائد عليه لازم يوظف له مقدمات أخرى استدلال أخرى. الآن دعوة أن النهي يقتضي الصحة غير صحيحة، هذه غير صحيحة، ما في استنتاج، بل النهي ردع، ردع على عن تكليفي او وضعي، ايضا نيجي شوي شوي، بس تكليفي طبعا ردع وضعي، ردع تكليفي هذا لا ريب فيه، ردع تكليفي موجود، اما ردع وضعي هذا نيجي. فاذا هذا القول في غير محمد، نعلم القول الاخر الى ان نخوض في غدا. القول الاخر قول ذهب اليه الميزة النعيم. أو دعونا أي ذهب إلى الميزة النعيم، ذهب إلى الميزة النعيم، وهو أن النهي عن المسبب، النهي تكليفي عن المسبب والسبب يقتضي الفساد، أما النهي عن السبب فلا يقتضي الفساد. طبعا الكلام ليس في النهي الإرشادي، الكلام فقط وفقط وفقط وفقط في النهي التكليفي المحض، النهي التكليفي المحض. أما النهي الوضعي هذا واضح بحث آخر. كلام في كل الكلام أصلا النهي عن العبادة، أو عفوا النهي عن المعاملة، حتى بالنهي عن العبادة الكلام مو كل الكلام في النهي التكليفي المحض. أما إذا كان وضعي لا كلام فيه، كلام فقط هذا البحث أصلا في المسألة دي برمتها، هذه المسألة الجحفة الكبيرة، النهي عن عبادة أو المعاملة يقبل الفساد، الكلام فيها كله في النهي التكليفي المحض، وليس الكلام في النهي الوضعي ولا النهي الإرشادي ولا ولا ولا ولا. الكلام كله لغط بين آراء الأعلام في النهي التكليفي المحض، هل يقتضي الفساد أو لا. هنا يفصل الميزة النعيم يقول إذا كان النهي عن المسبب أو آثار المسبب يقتضي الفساد، وأما إذا كان النهي عن السبب فلا يقتضي الفساد. هذا مدعى الميزة النعيم. أدلة إن شاء الله خبرية نشوفها تامة غير تامة بعد ذلك، قول ثاني وثالث ورابع ولما جرى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.